ثم بعد 100 سنة تماما يقدم هذا الصليبي المتطهر الأمريكي يقدم على حقبة خطيرة للغاية، فيعترف بأن القدس عاصمة لهؤلاء اليهود، لهؤلاء المعتدين، لهؤلاء الصهاينة الغاصبين. الذي أدهشني حقا أن بعد أيام قليلة من هذه الهبة التي فرحنا بها، من هذه الضجة التي حدثت في بلاد الإسلام اعتراضا على ما أراده هؤلاء، بعد أيام قليلة في البلدان نفسها وفي الأراضي ذاتها نسمع باحتفالات صاحبة يحتفل فيها أهل الإسلام بأعياد هؤلاء الطالبين. الله أكبر يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، إنه التناقض بعلمه أيها الناس، إنه العجب العجاب. لكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يزال الناس بخير ما تعجب من عجب. فكثير من أهل الخير يتعجبون من هذا العجب ورب الكعبة. معاشر الكرام، أردت إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة أن أجد النظر وأن أحرك العقول إلى التأمل في قضية أعياد الكفار عموما وأعياد الصليبيين خصوصا، وما يسمى بعيد رأس السنة أو عيد الكريسماس بصفة أخرى. فأعيروا القلوب والأسماع يا رب الله. إنني موقن أن من له ملكة من عهد ومن له أدنى علاقة ومن له أقل وشيجة بشرع الله الحالف فإنه قد أدرك منذ أبد أنه يحكم على المؤمن أن يشارك الكافرين مهما كان نوع كفرهم، أن يشاركهم في أعيادهم وأفراحهم. قال الله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالذنب مروا كراما. فاذكر كثير من علماء السلف والخلف هذا الزور بأعياد المشركين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالذنب مروا كراما. عباد الله، كل من له مسكة من عقل ومن له أدنى وشيجة تربطه بشرع الله المتين فإنه قد أدرك منذ زمن بعيد أنه يهدم علينا أن نشارك هذا في أعيادهم، لأن الأعياد من أحق ما جاءت به الشرائع، من أحق ما جاءت به الشرائع تلك الأعياد. فيحرم علينا أيها الناس أن نشاركهم، فهذا أمر معروف بفضل الله تعالى، وأدلته كثيرة وأشهر من نار على علم كما يقولون أيها الناس. عباد الله، لكنني أرجو إن شاء الله تعالى حينما رأيت هذا التناقض في أمتي، حينما رأيت ما رأيتموه من هذا التناقض العجيب، حينما أدركت أن كثيرا منا يشارك هؤلاء الصليبيين المعتدين يشاركهم في أعيادهم، بل وتحفظ ذلك أنك ترى المسلم يهدد المسلم بما بأعياد الصليبيين والمسلمة تهدم المسلمة، فكأن ذلك قد صار من صميم أعيادنا ومن صميم ما جاءت به ديانتنا المباركة. عباد الله، أعطي إن شاء الله تعالى أن أحرك هذه العقول التي أكرمنا بها ربنا سبحانه وتعالى أن نحركها، أن نعملها بدقائق معدودة، أن نتأمل حكمة الله في أوقات قليلة، فسيتبين لنا أن القضية في غاية الخطورة. فأعينوا قلوبكم وأسماعكم وافتحوا لي عقولكم، حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. أيها تأملوا حكمة في آية نقرأها في صباح كل يوم وفي مساء كل ليلة، نقرأها في طريقة فقط 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم نسأل الله عز وجل على الأقل أن يكتفينا بالفرائض والواجبات إلى حد فإننا نقرأ الفاتحة ونقرأ قول الله تبارك وتعالى اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى نسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يهدينا الصراط أن يجذبنا سبل هؤلاء ثم بعد ذلك نحن نقع فيما ذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم قال لتدعون سكن ما كان قبلهم شراء بشبر وزراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر طب دخلتموه قال يا رسول الله آل يهود والنصارى قال كما يعني ستقلدون اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحرا منتنا فإنكم تتبعونهم في ذلك الأمر وقد وقع هذا الامر كما اخبر به المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه تاملوا الى الباب الذي بدا بقول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم تاملوا مليا وانظروا جليا فتجدوا الحريقه باذن الله تبارك وتعالى بعد ذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه ان اليهود كانوا اذا حاطت فيهم المراه لم يؤكلوها ولم يشربوها ولم يجلسوها ولم يجتمعوا معها في البيت يفطرون هذا مسؤولية فسأل الصحابة النبي الله صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله يسألونك عن المحيط قل هو هذا المعتزل النساء في المحيط قضية واحدة فقط قضية جزئية فقط وأما المؤاكلة والمجالسة وغير هذا فليس به حرج عند أهل الإسلام فسمع اليهود الخبر فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه كانوا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى مخالفته في الطبيب وفي الكبير في التقييد وفي القطمير في سبيل هو وامه صلى الله عليه وسلم يريد ان يتميز بهذا الدين العظيم بهذا الشرع المبارك الذي اكرمنا به ربنا وخلقنا مولانا تبارك وتعالى هذا يوم كان اليهود لهم بعض التمسك بالدين كانوا اهل صلاه وصيام ودين فكيف وقد صاروا اليوم من اشد الناس عداله في دين الله تبارك وتعالى فمخالفه هذا في هذه الايام اولى واحرى حفظه الامر لنا الامر الثالث تامل في ان ديننا في فضل الله تعالى جاءنا بعيدين عظيمين مباركين عيد الاول وعيد الاضحى عيد الثاني وعيد الفطر اعظم بمن عيدين له العلاقه بعباداتنا بطاعاتنا بقرباتنا قد ابدلكم الله فيهما يومين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فلماذا لا نذكر نبحث عن اعياد اخرى لو بحثنا عن اعيادنا فجدناها وصفنا اهل الاسلام لما كان ذلك سائغا فكيف نضيف الى العيدين المباركين اعيادا هي المصابين اعياد المشركين واعياد الكافرين واعياد الصليبيين واعياد غير هؤلاء من اعداء الدين واعداء الامه واعداء رب العالمين فتاملوا جيدا حفظكم الله في هذه القضيه ثم تاملوا ايضا في قوله صلى الله عليه وسلم ومن تشكك في قوله فهو منهم الله ومن تشكك في قوله فهو منكم وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فلا شك أن في ذلك شك أقواما ولا تتحرى مشاهدتهم إلا حينما تشكهم بقلبه لذلك تحرص على مشاهدتهم ومن تشكك في قوله فهو منكم قال النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب يوم القيامه هو صلى الله عليه وسلم الذي لا يطلق عن الهوى ان هو الى وحي يوحى هو الذي قالها المرء مع من احب يوم القيامه فاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب صحابته الكرام رضي الله عنهم واحب الصالحين حتى تكون منهم يوما منهم وبعد يوم القيامه باذن الله تبارك وتعالى وإياك إياك أن تحب المشركين، أن تحب اليهود الغاصبين، أن تحب الصليبيين، أن تحب بأعداء الملة والدين المرء مع ذلك حتى يوم القيامة بهذا أخبرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ما عشان ثم بدأت نحتفل بأعياد في الوقت الذي لا يهتف هؤلاء في الوقت الذي لا يهتف فيه هؤلاء بأعيادنا بل وينكرونها بل وفي كثير من الأحيان يحاربون أعيادنا. ومن عاش بين الرهبانين المشركين عجب هذه الحقيقة في عيد الأضحى حرف عظيم عند المسلمين أين يذبحون وكيف يذبحون لعل أمرهم يكتشف فيعاقبون ويفعل فيهم الأفاعيل. ماذا أمر الله؟ كثير من هؤلاء يختبر كثير من هؤلاء يبتعد إلى أماكن نائية جدا من أجل أن يحتفل بالعيد ومن أجل أن يذبح أضحية العيد. كثير من هؤلاء يبعث بالمال إلى بلده الإسلامي ليضحي عن ولده لا يستطيع أن يظهر هذه الشريعة لا يحتفلون بأعيادنا ويحتفلون من يحتفلوا بأعيادهم ونحن نحتفل ونفرح ونظهر لهم الفرح والسرور والانتفاضة والجمهور في وقت أعيادهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول ثلاثة الحمد لله نحتفل بأعيادهم في الوقت الذي يستبشون فيه أعراضنا ينتهكون فيه حرماتنا يقتلون الصغار والكبار يغتصبون نساءنا والتاريخ لا يشهد تاريخ قديم جدا يشهد على جرائم هؤلاء الإسرائيليين قبل غيرهم تاريخ طويل جدا مليء بالمجازر مليء بالجرائم مليء بأموال الاعتداءات إلى عهد خالد القطر البوسنة والهرسك ما تكونش نقول في البوسنة والهرسك كم قتلوا الإسرائيليين أكثر من 200 ألف من الضحايا بعد عن الأرامل واليتامى والمرضى والمعوقين وغير هؤلاء. في هذه الأيام في تلك الوسطى في العراق في أراضي كثيرة من أراضي الإسلام بل أقول في بلادنا هذا في هذا البلد الجليل في هذا البلد الحبيب ماذا صنعت ربنا؟ ملايين من الضحايا قلنا احنا في مليون ونصف مليون 7 سنوات ونصف تقريبا ربع بسيط ونصف لكن في 130 سنة ملايين من الضحايا جرائم عظيمة لربما لم يشهد تاريخ مثلها بعد ذلك ماذا؟ نصرح لهم ونهنئهم بل ونشاركهم في أعيادهم بل نقول ونهنئهم نقول فقط بهذه الأعياد كأننا من قبيل أعيادنا فإنا لله وإنا إليه راجعون. أين عقولنا أيها الناس؟ تأملوا أيضا في هذه الأعياد فستجدونها مواهب للسخط للفجور للمجاهرة بالحلال بالخمور بأنواع الفساد والشرور عياذا بالله بل وللمجاهرة بعقلية التبديل سبحان الله في أرض هي بفضل الله تعالى أرض التوحيد في أرض سقيت بدماء أهل التوحيد بعد ذلك نجاهر بتسليم نجاهر الصليبيين في عيد الشركية في عيد الكفرية فلا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. قد يكون قائل قد يكون قائل والله لا يشاركه في أعيادنا لكن هذه فرصة وكثير من الناس قالوا هذه الأعياد قال الآن كان بزاف الصليبية كان بزاف الصليبية في بلادنا كان النصارى راح يحتفل فيها فرصة باش يدخلوا معاه وبيعوهم بأغلى أسماء ما هو من مصلحة أعيادهم. الله أكبر كم ركبوا بها تأخذوا من أفواههم كلمة عظيمة جدا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كنت في حاجة محرمة حرم في لباس محرم لكذا حرام عليك اسم عظيم لماذا حرام؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم زمانه فكيف وأنت تبيع أشياء لها علاقة بالعقيدة جعلت لها علاقة بالدين هم يحتفلون بمن؟ بميلاد من؟ بميلاد من؟ قل لهم يزعمون أنه ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام بعضهم يعتقد أن عيسى هو ولد الله وبعضهم يعتقد أن عيسى هو الله تعالى الله عنا يقول الظالمون الكافرون علوا فأنت تحتفل معهم وتشاركهم في هذا الاحتفال في يوم ميلاد بلادهم أو في جوف الله ولا في الله هنا. والله تعالى المستعان. القضية في غاية الخطورة، في غاية الجسامة. نسأل الله جل وعلا أن يرد أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا. إذا هو في ذلك وقالوا عليه والحمد لله الذي لا مثيل في الصالح. وجعلها له في منزلة السفر من الأسرار، وجعل الآخرة هي دار القرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الوحيد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأنبياء الأطهار وصحابته الأتقياء الأبرار صلاة وسلاما يتجددان من عشرة الكرام. معاشر الكرام، لا زلت مع هذه التأملات، لا زلت مع تحريك هذه العقول التي أكرمنا بها رب الأرض والسماوات، حدثها عبد رب الله. اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: اهدنا الصراط المستقيم. ثم اسمعوا قول الباري تبارك وتعالى وهو يذكر موعد ميلاد عيسى عليه الصلاه والسلام، هذه الادله اليقينيه التي لا يرتد اليها الشك والريب، وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جدا. محضر ولاده مريم عليها السلام تجد عيسى عليه الصلاه والسلام، وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جدا. متى تسقط او متى تسقط النخيل الرطب؟ اقتشف في الرطب، اقتشف الشتاء مستحيل في اواخر الصيف في بدايه الخريف، مستحيل في فصل الشتاء. معنى ذلك ان ميلاد عيسى عليه الصلاه والسلام بشهاده القران لا يكون في مثل هذا الوقت، ما كان له 25 ولا في 31 ولا في 30، ما كانش في هذا الوقت. القران يشهد بهذا، معليش خلينا نرجعوا الى ما يذكره هؤلاء انفسهم من ناحيه الشهر. خلاف فيهم كبير في موعد ميلاد عيسى عليه الصلاه والسلام في الشهر الذي ولد فيه عيسى عليه الصلاه والسلام. ولذلك تجد ما ترتدون الارثوذكس والارمن يحتفلون في 7 جانفي في كل عام، ما يحتفلوش 15 وما يحتفلوش 20، يحتفلوا في 7 جانفي في كل عام الارثوذكس والارمن. لكن خلاف كبير بينهم في الشهر الذي ولد فيه عيسى عليه الصلاه والسلام. هذا مليح. كذلك يقال تنظر الى الارض، الفصل فصل الشتاء مستحيل تقرا الاناجيل تجد في الاناجيل بعض الاناجيل تذكر بان عيسى عليه الصلاه والسلام ولد في فصل الصيف، وبعض الاناجيل تذكر انه ولد في فصل الربيع، ما كانت الاناجيل تذكر في فصل الشتاء. تناقض فيما بينها، لكن تبقى في مجلس فصل الشتاء. كيف عليه السلام التي ولد فيها عيسى عليه الصلاه والسلام؟ اتفاق الاناجيل على ان عيسى عليه الصلاه والسلام لم يولد في سنه صفر من الميلاد أبدا. ولذلك لما تقرأ الأناجيل وتحسب تجد بعض الأناجيل الآن المكرمة عام 2006، وبعض الأناجيل تقول 2006، وبعض الأناجيل تقول 2020، وبعض الأناجيل تقول 2021. خلاف كبير جدا بين هؤلاء، لم يتفقوا على الموعد الذي ولد فيه عيسى ولد فيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. خلاف كبير بينهم. بعد ذلك نتبعهم في هذه الضلالات وفي هذه الحماقات التي ينبذها شرعنا وتنبذها عقولنا وينبذها التاريخ، تاريخها هؤلاء قبل التاريخ. هذا كله دليل على فساد ما نحن عليه ايها الناس من تقليد هؤلاء والتشبه بهم والضاحك بما يطرحون به عياذا بالله تعالى من كل سوء. معاشر الكاتب، هذه الآيات الحقيقة هي تشد حتى في هذا النصارى تشد فيك كما قال الله عز وجل في واحد التنزيل وقال في اليهود عزير بن الله وقال في النصارى المسيح ابن الله ذلك قوم في افواههم يضاهئون قوم الذين كفروا من قبل قاتلهم الله لا ينكرون يضاهئون يشابهون فهذه الآيات عليها تشريعية الحقيقة أعياد وثنية ليست من أعداد أهل الكتاب في الحقيقة لكن أهل الكتاب حينما حرفوا وبدلوا وغيروا فإنهم وقعوا في التشبه بوثنية في التشبه بهؤلاء المشركين يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ألا يكفرون ولذلك تجد في بعض المناجم أنهم يقولون من اشترى شجرة وزينها يعني في هذه النوعية فهو غبار وهو من دين المشركين ويشهدون انه خروج من دين النصارى لمن يفعل من ذلك فتاملوا جيدا حفظكم الله فان القضيه مهمه وان القضيه فيما احسب واضحتم كوضح النهار بفضل عزيز الغفار ايها الاكابر الله انه لا ينبغي شرعا ولا عقلا ولا دياده ولا شهامة ولا نخوة ولا مروءة أن نشارك هؤلاء في الأعياد لا من قريب ولا من بعيد ولا أن نهنئهم بشيء من ذلك وأن لا نقترب أيضا من الأماكن التي يجهر فيها في هذا الكلام فقد قبل عن عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال لا تدخلوا على هؤلاء كلامهم في أعيادهم فإن استحضر تنزي عليهم وقد قال ربنا جل في أولاد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم أن الرب تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته سبحانه وتعالى أن أمد كل بكي إلى الحق رب الجليل أسأل جل وعلا أن أمد الإنسان النقي الصافي رب الجليل إنه خير مسؤول اللهم أكرم في نفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أسأله تبارك وتعالى أن يحق على ما يحب ويرضاه أن ينصر العلم النافعة وعلى صالحا كنت قبلا أسأله جل في أولاه أن يحمي أيمان المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها أسأله جل في أولاه أن يجعل بلادنا هذا آمنا مطمئنا مؤمنا سالما وساكن بلاد المسلمين إنه خير مسؤول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأخر دعاء الحمد لله رب العالمين.